100 جرام جناهات مسبوكة، 100 جرام جناهات تبر أو غير مسبوكة سبائك لم تصنع يعني. فهنا لأن معنى يقول الذهب بالذهب أي كل أنواع الذهب عموم، كل ما كان ذهبا مع اختلاف المصنعية، مع كما سنبين مع اختلاف الجودة كما سيأتي الحديث آخر نبينه، لكن لابد أن يكون هناك تماثل في الوزن مع تقابض في المجلس. أيضا من الحديث هذا بين فيه يدا بيد، يبين مسألة سواء بسواء التماثل، أيضا يدا بيد جاءت هنا تبين مسألة ربا النسيئة. أنا أبين لكم الألفاظ التي تستدل بها، يدا بيد تبين تحريم النسيئة. وأيضا قول مثلا في رواية أخرى ولا تبيع غائب بناجز، لا تبيع غائبا منها بناجز، غائبا مش موجود، فيقول لك بناجز معي الآن، يقول له خذ الذهب الآن وأنا أعطيك الذهب الثاني غدا، يأتينا الجنيهات أو أعطيك المال. هذا أيضا من رواية النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم ربا النسيئة. فهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم التماثل، التماثل بكل أنواعه، لا تفرق، تقول هذه سلاسل، طب هذه خواتم، هذه حلقان، هذه سبائك، لا، لابد من التماثل. ولابد لك أيضا من ذهب قديم ذهب جديد، لابد من التماثل. تقول له هذا الذهب من عندي من 40 سنة، يقول لك هذا ذهب جديد، الفرق انظر للمعة، انظر لكذا، نقول له الذهب بالذهب حتى وإن كان قديما وإن كان جديدا، لابد أيضا من التماثل، لأن اللفظ عام الذهب بالذهب يشمل كل أنواع الذهب. فمن أعطى جراما بجرامين قال هذا ذهب قديم جرامين وبذهب جديد جرام، هذا ربا. أو 100 جرام ذهب قديم ب50 جرام ذهب جديد، نقول هذا أيضا ربا. طيب 100 جرام عيار 24 ب120 جرام عيار 18، هنا جديد وجديد ولكن اختلف العيار أي الوصف، قالوا هذا أيضا ربا. من هذا الحديث ومن حديث بلال سيأتي معنا حديث التمر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمر فقال له بعت التمر، كان تمر البرني أو البرني في المدينة، قال نبيع الصاع بصاعين، أو بدلنا الصاع من صاعين من الرديء بالصاع من الجيد، فقال أو عين الربا. وسيأتي معنا أن هذا الحديث من فوائده بأن اختلاف الصفة لا يؤثر في مسألة التماثل، يعني لأن هذا تمر جيد وهذا تمر رديء، ومع ذلك صاع بصاعين قال له ربا، مع أن ده هذا تمر. كذلك ذهب عيار 24 بذهب عيار 18، ذهب بذهب، الاختلاف هنا إيش؟ في الصفة، في الشوائب، 24 خالص أكثر من 18 فيه شوائب، مع اختلاف الصفة لكن لا يجوز أيضا التماثل التفاضل، لابد من التماثل، وهذا يقع فيها كثير من الناس، يقول له عيار 28 ويقول 24 يقول الثاني عيار 18 فيجيز التفاضل، هذا أيضا ربا لا يجوز ولا يصح، بل يجب أن يكون تماثلا. إذن كلمة الذهب بالذهب شملت ذهب قديم بجديد، ذهبت اختلاف الأعيرة، ذهبت اختلاف أيضا الأنواع التي هي مسبوكة أو غير مسبوكة، لابد كله من استدلالا بالعموم الذي درسناه في الأصول في ذلك. ومسألة حديث بلال كما سيأتي معنا يبين أيضا عدم اختلاف الصفات أيضا. هذا نبين في هذا الحديث، تكلمنا عن ربا النسيئة والصور الثلاثة، أيضا نبين مع القواعد التي تكلمناها ما دام جاء الشرع بتحريم ما حرم فيه التفاضل، خذ القاعدة كده، الذي يحرم فيه التفاضل في الأصناف يحرم فيه النسيئة ويحرم فيه التفرق قبل القبض. يعني ما جاء التحريم في التفاضل اسحب معه آليا، ما جاء لو حرم التفاضل اعلم انه آليا هكذا، يعني خدها آليا حرم فيه النسيئة. لكن يمكن ان لا، لكن يمكن ان تجد ابيح فيه التفاضل ولكن يحرم فيه النسيئة، اللي هو عند اختلاف الاجناس واتحاد العلة، ذهب بفضة، تمر بأرز، هذا اختلاف الجنس وتحدث العلة، فتجد التفاضل أبيح فيه لكن التحريم النسيئة. لكن خذ قاعد، عندما تجد تحريم التفاضل اعلم أنه تبعا له لابد من تحريم النسيئة، لن تجد تحريم تفاضل بدون تحريم النسيئة. طيب القاعدة الثالثة، النوع الثالث كنت أريد أن تستدلين على النوع، القاعدة الأولى اللي تذكروها اختلفت الأجناس اتحد الجنس واتحد الجنس والعلة، فلابد من التفاضل والتماسك كما جاء في هذا الحديث صحيح. وحديث تماثل وتقابض، تماثل وتقابض، اتحد الجنس واتحدت العلة، اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل ولابد من حرم النسيئة اللي هي ذهب بفضة وغير ذلك. طيب وبينها حديث وسلم لا يجوز لك أن تفارقوا وبينكما شيء، يعني لابد من القبض في الحال. وحديث عبادة بن الصامت قال فاختلفت الأصناف فبيعوا كما شئت ولكن يدا بيد. تبقى معنا هذا الدليل على القاعدة الثانية، تبقى معنا القاعدة الثالثة، ما الدليل عليها؟ قاعدة أنه إذا اختلف الجنس واختلفت العلة، اختلف الجنس واختلفت العلة، يعني ذهب بشعير، فضة بملح، مال نقود، جنيه بتمر، جنيه بأرز، اختلف الجنس واختلفت العلة، ما الدليل؟ لأن لم تجد في الأحاديث موجودة عند الصريحة الدليل على إباحة النسيئة. هو في دليل على التفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث عبادة فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئت لكن يدا بيد، فاختلفت الأصناف اختلفت الأجناس، صحيح؟ اختلفت الأجناس يجوز التفاضل، لكن قال يدا بيد، هذه القاعدة الثانية. طب كيف إذا اختلفت الأجناس واختلفت العلة قلنا يجوز فيها النسيئة؟ لن تجد في حديث الربا، لذلك أهل العلم استنبطوا بجواز التأخير، لأن لو كان على التأصيل يبقى لا يجوز لك أنك تدفع تأخر نسيئة المال بالتمر أو المال بالأرز. فلو رحت محل من المواد الغذائية وقلت له مثلا أعطيني الآن 5 كيلو أرز وأسدد لك غدا، هتقول له ربا، لأن الرز صنف ربوي والمال صنف النقود صنف ربوي. فلابد لنا من الدليل. الدليل عند أهل العلم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في مقابل ايش؟ في مقابل صاعين من شعير او اصع او صاع اصاع من شعير نسيئه. اشترى مثلاً صاع او اصاع من شعير لاهله قوتا نسيئه لاجل يعني، وراهن الدرع عند اليهودي، فقالوا هذه تبين بجواز اذا اختلفت الاجناس واختلفت العله بان يكون هناك نسيئه. وهذا الدليل مهم، المسألة عندنا أنك يكون معكم الأدلة، لأن باب هذا باب مهم جدا، إذا تضبط بالأدلة يعني لا تصريح أن تتقن هذا الباب. فهذه هذا الدليل على القاعدة هذه الثالثة، إذا اختلفت الأصناف أو الأجناس واختلفت العلة جاز النسيئة وجاز التفاضل. جاز التفاضل معك خلاص من القاعدة التي قبلها، جازت النسيئة من هذا الحديث، حديث درع راهن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى أصع من شعير نسيئة وراهن عند اليهودي هذه الدرع. طيب معنا مسألة أخرى في مسألة أن احنا أخرجنا هذه معكم الأدلة على القواعد الثلاثة، معنا مسألة أن احنا فرقنا في العلة بين الموزون والمكيل وبين المعدود. قلنا المعدود لا يدخل في الربا، قلنا المعدود لا يدخل في الربا، والدليل على خروج المعدود من الربا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، كان يعني يجهزون للغزوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البعير من الناس على أن يسدد لهم بعيرين عندما يأتي إبل الصدقة، فهذا بعير ببعيرين، والبعير هذا إيش؟ يوزن؟ لا، يعد. فقالوا إذن المعدودات لا يدخل فيها الربا، يعني لك أن تقول مثلا أخذ 10 بطيخات ب20 بطيخ، بطيق مثلا إذا كان البطيخ مثلا اللي بيأتي من المطروح طويل هذا اللي بيسموه النمس ولا عارف بيسموه إيش مع البطيق المدور، وممكن تبدل 10 بطيخات من هنا ب5 من هنا مع إنه نفس الصنف، هذا جنس واحد والعلة واحد، لكن خرج المعدود عن المطعوم والمكيل. لو كان مطعوما موزونا او يكال وزن ويكال سيكون ربا، لابد من التماثل، لكن لو كان معدودا ممكن تقول له 10 ليمونات ليمون مثلا ب5 ليمون من الليمون الكبير هذا بيجي من لبنان الكبير والصغير المصري، ممكن تقول له خد 10 من هنا مقابل 3 من هنا، على ان الليمون يعد لو كان بالعدد عندنا، يعني حسب ما في بلاد الليمون يعد وفي الليمون يوزن، في بطيخ احيانا يباع بالواحده واحيانا يوزن، اللي يرجع للعرف، لكن انا مبين الدليل هذا حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن النبي قال له كان ياخذ امره ياخذ البعير بالبعيرين صريحه، والبعير كان يعد الى ابل الصدقه. فهنا تكون المساله، وهم قالوا بان هناك اصناف لا تنضبط بالوزن لكن تنضبط بالعدد، يعني لا يمكن ان تنضبط لما تيجي منها البعير، لا ينضبط بانك توزنه، لا بمواصفاته هكذا، بمواصفات الكامله فيه. فالمعدودات تنضبط بالكثره ولكن لا بخلاف الموزون، الموزون لا ينضبط به، لا ينضبط به، لابد من المساواه. يعني انت ممكن في المعدود انك تلاقي مثلا خروف صغير وخروف صغير، فتقول له خروفين بخروف كبير تنضبط. اما الشيء الموزون لا يحصل مساواه الا بالوزن، لا ينضبط هكذا بالنظر. لكن الشيء المعدود ممكن انك تاخذه ينتحش المساواه فيها، لان الهدف كله هو المساواه، يعني المساواه. هذا خرجت مساله المعدود. ده هذا اخر الحديث الاول. الحديث الثاني حديث عبد سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا. انت عندك هنا في شده، تشفوا تشفوا نعم تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق بالورق الا مثلا بمثل ولا هنا تشفوا عندنا ايضا، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بنجس. نعم. وفي لفظ الا يدا بيد، وفي لفظ الا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. كل هذه مهمه الالفاظ هذه. هذا الحديث حديث ابو سعيد الخدري قال: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. تكلمنا عن مثل هذه، يتكلم عن مساله الذهب بالذهب، اتحد الجنس واتحدت العله فلا بد من التماثل. ولا تشف بعضها على بعض، هذه مهمه، تشف بعضها بعض اي لا تزيد، يعني لا تزيد، لابد من التماثل بالوزن، لابد من يعني لا يكون هناك زيادة. وهذه تجعلنا نتكلم في مسألة الذهب الذي يكون معه أشياء غير الذهب، القلادة مثلا أو بعض الخواتم يكون فيها مثلا فص من الألماس أو الألماس، أو يكون فيه شيء من الذهب ويراد أن يبدل بذهب. فهنا يعني هي مثلا معك سلسلة فيها ذهب وفيها مثلا شيء ليس بذهب، مثلا معدن أو مثلا شيء من الألماز أو غير ذلك أو ليس بذهب، وأراد أن تبدله بآخر فيه ذهب. هنا لابد تتأكد من التماثل في الوزن الذهب فقط، ولا يدخل مع غير الذهب في الذهب في الوزن. يعني لابد أن تفصل، تقول الآن هذا خاتم فيه فص ألماز وهو ذهب، تأتي بعدد جرامات الذهب فقط ولا تحسب الألماز، وتماثله لو كنت ستبدله مع ذهب آخر، أو لو كان فيه شيء ليس من الذهب فيخرج. هذا حتى لا تقع في تشف بعضها على بعض، أي لا تزيد أيضا. وهذه جاءت من حديث القلادة، حديث القلادة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأن حديث قبيصة الصحابي بأنه كان جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان وجد قلادة من ذهب وأراد أن يبدلها بالذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: حتى تعلمه، يعني حتى تعلم وزن الذهب. لم يبيح له، حديث القلادة هذا مهم، لم يبيح له بأن يغير القلادة أو الذهب حتى يعلم وزن الذهب الحقيقي ويوزن، حتى قال: حتى تزنه، حتى تعلم وزن الذهب الذي هو موجود. وهذه مسألة مهمة جدا، كثير مما يتعامل بالذهب وأراد أن يبيع لابد يتأكد من وزن الشيء نفسه ويخرج ما زاد عن ذلك. هذا أيضا الحديث قال: لا تبيع الذهب بالذهب بدينا إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، كل هذا ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائب بناجس. هذا كله يبين مسألة ربا نسيئة التي بيناها، إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذا كله قد يعني بينا عنه لأنه لا يجوز فيه التخمين ولا التقدير، بل لابد أن يوزن. لذلك لو كانت يعني حتى لو جاءته السبيكة فيها شيء غير ذهب لا يصح أن يخمن، لابد أن يوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة منعه من أن ألا يتأكد من وزن الذهب. فهنا لا يبد فيها التخمين، بل لابد من أن يعني يوزن وزنا صحيحا. والآن المسألة هذه أصبحت سهلة ولله الحمد فيه عند هؤلاء. نقرأ حديث، تفضل. أهل العلة هنا في التقابض الفوري، تفضل التقابض الفوري، العلة توقيفية، العلة توقيفية يعني لا تتهدى فيها، ولا زي العلة الأخرى كنا ندرس قبل البيوع إنها ممكن نحصل شحن والتقابض. نعم، أنا آسف. نعم، أنت طيب، تفضل. انا اتفضل يا استاذ. لا لا اتفضل. العلة التوقيفية تسمى زي ما بتقول الشروط، شرط في مسألة التعامل في الأصناف الربوية أنك تتعامل في الحال ألا يكون نسيئة. ثم قال لا يحل لك، إذا قال لنا حسن لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فالآن أنت لو رحت السيارة ورجعت فرقت أم لم تفارقه؟ التفارق هنا تفارق أبدان. فلو فرقت الآن وبينكما شيء أم لا بينكما، إذا قال لا تحل لا يحل لك، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذهب الذهب أو الذهب الورد إلا يدا بيدا هاء بهاء، ده الخلاف كله في هاء بهاء. قلنا لبعضهم قال كما بينا بأن يسلم ويستلم. فأنت الآن المسألة شرط ولا وقعت، وقعت في الربا. أنا في حكمة مثلا زي البيوع كان بيبقى فيها حكمة ألا يحدث تشاغل ولا تباغض بين المسلمين، بس أنا مش شايف هنا هيحصل تباغض مثلا. ده أنا مجرد أنا أقول لك لا في حكمة. لو نظرت الآن قد لا تظهر معك الآن، يعني أمامنا كده اثنين يتبايعوا، لكن لو رجعت لأصحاب الاقتصاد الآن تجد أن سبب الخراب الاقتصادي الموجود في العالم هو عدم التقابض العملات في المجلس. الآن بص العملات ترجع للرصيد بيسموها. يعني إيش الرصيد؟ يعني مثلا عندنا الريالات الخليجية، الريال والدرهم اللي هي العملات الخليجية تحديدا، الريال اليمني مثلا والسعودي والدرهم، هؤلاء رصيدهم الفضة. يعني هو لو عنده مثلا مليون من هذا لابد يكون التغطية بتاعته من الفضة، عنده رصيد فضة يجعله يخرج. جيد. العملات الأخرى زي مثلا الجنيه، الليرة اللبناني، الدولار، رصيده من الذهب. يعني هذا رصيده يرجع للذهب وهذا رصيده يرجع فالعملات يرجع رصيدها الى لما عندك من ذهب وفضه حقيقي اللي هو بيسموه الغطاء النقدي. اللي حدث الان ايش؟ ان نتيجه عدم تقيدهم، لان مثلا اريد اعطيك دولارات فلا بد يكون عندك اصلا موجود. فلما بداوا بعدم التقابض في الحال اصاله اصبح الان عندك مثلا مليون ريال لكن رصيدك من الفضه هو 200,000، ما يغطلكش المليون. ليه بقى؟ بهم 200,000 هؤلاء اللي هم الأصلي، وباقي المليون هؤلاء بيتبادلون مع الورق. يعني إيش على الورق؟ معاملات عالمية بين البنوك وبعضها، ما فيش أموال حقيقية. وده اللي موجود الآن في سوق البورصة اللي هو بيتكلموا عنه برا، اللي بيحصل بيع وشراء على الكمبيوتر اللي بيسموه الفوركس وغيره، هو بيتبادل شراء وبيع عملات على الورق على الكمبيوتر، لكن مفيش قبض حقيقي، مفيش المال ده مش موجود. لذلك بيقولوا الآن إن رصيد العالم الآن هو الثلث من الأموال التي تتبادل في العالم. يعني العملات اللي تتبادل في العالم هي أكثر بثلثين من الرصيد الحقيقي من الذهب والفضة. فأدى ذلك لإيش؟ للتضخمات اللي موجودة، وإن التعامل ورقي لكن حقيقة ما فيش المال دوت. هي المسألة يعني فظهر الآن. لذلك قالوا يعني بعض العلماء عندهم في الاقتصاد قالوا لو تعاملنا بالشريعة في مسألة التقابض العملات، التقابض يعني ما تبيعش عملة بعملة على الورق أو على النت أو الأشياء دي، لا التقابض حقيقي، يعني يكون العملة موجودة، ما حدثت المشاكل الاقتصادية اللي في العالم كله. فهي الحكمة انك انت تسلم واستلم. لو انا اللي حصل في 2008 لما الفلوس تبخرت وبقت مصر، الاسواق دي كلها بتتعامل على الورق مش عملات حقيقية. حتى اللي بيدخل البنك ليست اموال، دي ارصدة على الارصدة، لكن المال الحقيقي اللي هو تخطيطه يكون ذهب وفضة اقل بكثير من اللي انت بتتعامل معك كرصيد. يعني افترض انت مثلا بتقولي انا معايا، انا بشتري وابيع بمليون، لكن انا عندي اصول الشيء الحقيقي بنص مليون فقط، لكن لما اروح لواحد اقول له والله انا على الورق اديني بس المليون واسدد لك بمليون وكله مفيش مال حقيقي، هذا اصله لانك لا تتقابض. لو حدث التقابض فالتزم كل واحد بالبيع والشراء بما عنده حقيقي، فلا يحدث التضخم الموجود هذا والثراء على الورق وليس الحقيقه. فهي في حكمه فيها، وطبعا المسائل كثيره، ان حتى لو لم تظهر الحكمه فأنت يعني عليك هنا نقول بنحاول نستخرج الحكمة في المسألة فقط، لكن أحيانا لا تظهر، لكن هذه ظهرت الآن اقتصاديا عموما يعني موجود. بس رأيكم حديث، نقرأ حديث بلال لو سمحتوا، حديث هو حديث أبي سعيد الخدري. نعم، هو الواحد يستفيد إيه لو بدل ذهب بنفس الكرامة؟ الشكل يختلف. انت مثلا معك الان سبيكه ويعني لا خلاص قديمه معك وتريد انك تغيرها بشكل جديد، وهذا عند النساء كثيره عندها سلسله بطريقه معينه 100 جرام يعني ملت منها، فتريد انك تغيرها مثلا بخاتم، ده حل بخاتم مثلا 100 جرام برايش كان تروح تغير هذا بهذا لو كان، او لو كان مش هتعمل تفاضل هتبيع ثم تشتري مثلا نبين، او يعني المفروض ان احنا نبينه ايضا انك انت لا تريد ان تبدل، فعليك انك انت تبيع اولا ثم سمعت في حديث بلال الذي معنا الان ثم تشتري، فهذه موجوده انك انت تغير، انك تغير ذهب بذهب. ثانيا المشكله بس عمله بعمله، ما العملات الان الدولار والجنيه، ما دي عملات هي كانها صنف واحد ربوي لانها متحده في العله وان اختلفت الجنس، فانت لابد ايضا تكون يدا بيد. الأرز ممكن تيجي موجود الأمن، التمر هذا موجود، ما هو حديث بلال هو الآن التمر البرني بتاع المدينة نوع جيد وفيه سكري، فيقول له الله أنا أخذ كيلو أو صاع من البرني وأعطيني صاعين من السكري، ما هو تمر بتمر، ليش؟ لأن دي جودته أحلى، أو يكون عنده عيار 24 ويريد أن يغيره بعيار 18 بس شكل تاني أفضل، هو ذهب بذهب، فالأسواق تختلف. وأنت نعم تفضل. نعم تفضل، خذ الثلاث احاديث المقيم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديد بعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أول صحيح نقطة عين الربا أو أنت قلت إيش أوى؟ عندي شدة. عندك شدة؟ شدة. نعم نعم أوى عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازم وسيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، كل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن ابي بكره رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء بسواء، امرنا ان نشتري الفضه بالذهب كيف شئنا، نشتري الذهب بالفضه كيف شئنا. قال فساله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. نعم جزاك الله خيرا. حديث الثالث الآن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، يحكي عن واقعة مع بلال مؤذن رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث يتضمن تحريم ربا الفضل بالنسبة للمطعومات، هذا تعرض لربا الفضل بالنسبة للمطعومات، ونص على التمر وإن كان سيلحق به باقي الأصناف الربوية التي هي يعني في نفس العلة. هذا حديث له قصة بأن بلال رضي الله عنه وأرضاه، في بعض القصص كما سنبين أو بعض الروايات بأن النبي كأنه أوكل بلال لنشتري له التمر، وفي روايات أخرى بأن بعض العلماء قالوا بأن بلال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر، والتمر هذا كما ذكر في الحديث تمر البرني، وهذا من أجود أنواع التمر تمر البرني، حتى أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طعامكم خير طعامكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه، وهذه يعني منقبة أو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينه، والبرني موجود إلى الآن، وطبعا في برني المدينة وفي برني بأي بلاد أخرى، ولكن كأن الحديث بعض العلم حملوه على البرني الذي يكون في المدينة، ولكن ممكن يحمل أنه قال طعامكم فكأن طعامكم يتكلم مع أهل المدينة، طعامكم البرني يقصد أهل المدينة. المهم لا إشكال يعني لمن يقيد، فالبرني هذا كما بينا من أجود أنواع التمور ومحبوب للصحابة وكان للعرب، وحتى قالوا ان من عجب هذا التمر لا يدخله السوس ولا التلف، يعني لا تصيبه داء السوس ولا يتلف ابدا مهما خزن، وهذا من معجزات النبي لانه قال يذهب الداء ولا داء فيه، وهذا يعني قد جرب عند كثير من الناس وقالوا فيه بركة وفيه خير كثير لمن يأكله يعني ويكون طعاما له. هذا الصحابي الجليل بلال رضي الله عنه وارضاه أراد أن يعني يعطي النبي أو يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء يحبه، وهذه دل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يعني يتكاسلون أو يعني ما كانوا يعني يجدون بابا يحاولون تقربوا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ويحصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد فعلوا. فهذا بلال رضي الله عنه أراد أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بطمر جيد يحبه، فذهب يعني كما سيأتي معنا في القصة أنه كان عنده صاعين من التمر، في رواية تمر جنيب بتمر جمع، التمر الجمع اللي هو يجمع تحت النخل الذي يوقع من النخل فيسمى الجمع، اللي هو بيبقى يعني واقع من النخل وتلاقي أصنافه كثيرة فهذا يسمى الجمع، والجنيب هو الجيد، الجمع هذا كأنه الرديء الذي يوقع من النخل. فهو أخذ صاعين من التمر هذا الرديء وأتى بصاع من التمر الجمع اللي هو البرني أو البرني. هذا كما بينا يدل على أن صنيع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد له أن يعني يأتوه بكل شيء هو جيد. ثم من هذا الحديث أيضا فوائد أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أكل تمر مثل أكل تمر خيبر مثل هذا، أن بعضهم قال بأنه أرسله لخيبر وكالة كما قلنا، وبعضهم قال أنه يسأله أكل أو من هنا الرواية التي معنى من أين هذا، كأنه يسأل بلال وقد وجد هذا التمر الجيد الجميل فقال له من أين هذا يا بلال أو يسأل. وهذه فيها أيضا ما استمر على مشروعية أن الموكل أن يسأل الوكيل عن من أين أتى بالأصناف التي أرسله فيها، أو حتى لو لم يكن موكلا أن يسأل الفاضل المفضول عن الأصناف أو الطعام الذي يأتيه به. هذا يعني هذه أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استبين منه عن حال هذا الطعام، هذه أولا فيها مشروعية السؤال وهذا ليس تنطعا، هذا ليس تنطعا، مشروعية السؤال عليه واستبيان الحال، لأنه قد يعني إذا شعر الشخص بأنه قد يكون الذي أوكله أو الذي يأتيه بهذا الطعام يمكن أن يخطئ أو يمكن يقع في شيء غير صائب أو يمكن يأتيه بشيء غير طيب كما سنبين، فله أن يأتي هذا السؤال، وهذا لا يكون كما قلنا تنطعا بل هذا من باب السؤال والاستبيان الحال حتى يحرص المرء على أن يكون طعامه طيب، لأن يعني تطيب الطعام هذا أمر يعني حس عليه الشرع، وحتى أن جاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعوا الله لي أن أكون مستجاب الدعاء، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطيب الطعام أو المطعم يكون مستجاب الدعاء، والتطيب ليس فقط من أنك يعني من أين اكتسبت المال بل أيضا الطعام الذي تأكله تتأكد أن الطعام نفسه طيب، لا تأكل أشياء ميتة أو تأكل أشياء ليست على الذبح الإسلامي أو تأكل أشياء مثلا أصلها لم يكون المال فيها حلال التي أنت تكسبه، ليس أقول من غيرك حتى، فهذا من تطيب الطعام الذي يجب أن تتحرى فيه وتسأل عنه. فهذه يبين بأن مشروعية سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إذا كان المرء في سؤاله يستطيع أن يصل يعني بغلبة الظن يقين إلى الإجابة فيسأل، لأن النبي يستطيع، إنما سأل بلال فهو يعلم أن يأتي الإجابة، أما لو كانت المسألة لعنده السؤال لن يأتيه بيقين أو بغلبة الظن فلا يسأل لأنه يقع نفسه في الشك، ما دام هو قادر على أن يصل للإجابة فله السؤال، أما لو لم يكن قادرا فلا يتكلف السؤال لأنه لن يصل فيه إلى الإجابة. قال له بلال رضي الله عنه وارضاه كان عندي في حال إحنا فيها لو مش حاصل ليه وقت ما هو لنا لو الإنسان اللي هو موكله ضعيف في الفتاة أو كده ممكن يوقعه في شبهة مضرورة. طيب لذلك قلنا ولما سأل أنه يستطيع ويعلم أنه سيأتي الإجابة من الشخص، أنا أتكلم فيه أحيانا تكون في موقف وتريد أن تستعلم عن شيء ولا تستطيع، يعني مثلا كنت لا أريد أن أدخل في التفصيل بتاعت الذبائح لكن بتأكل في مكان وأنت بلد مسلمة وجالس في مكانه، ثم أنت لا تستطيع أن تصل لمعلومة هل اللحمة هذه يعني مذبوحة صحيحة الشريعة الإسلامية أم غير مذبوحة، فأنت لا تسأل لأنك أصالت معك الأصل من بلد إسلامي وفي المسلمين والذي يقدم لك طعام مسلم فعلى الأصل بأن الذبيحة. لكن لو أردت أن تسأل أنك تعلم مثلا أن هناك لحوم ممكن تأتي غير مذبوحة فلكن لو لا يكون عندك إجابة فهنا لن تستطيع أن تسأل لن تستطيع أن تأخذ الإجابة وهنا ليس عندك استطاعة فالإجابة فلا تسأل خاصة أن معك الأصل وهذا على مثال فقط يحضرني الآن. لذلك أقول بأن يبين هذا بعض العلماء قالوا إذا في قدرة على اليقين في معرفة أو غلبة الظن على الإجابة فاسأل السؤال هذا. طيب هنا قال له بلال عليه رضي الله عنه وأرضاه كان عندي صاع رديء فبعته بصاعين. قال له ذلك كان عندي صاع رديء لا كان عندي صاعين المفروض فبعت منه صاعين بصاعين. نعم كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاعين أي استبدل الصاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. فقال له سلم إيش أو عين الربا. فهنا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. توجع يتوجع كان النبي يتوجع من معالم لأن المسألة أصبحت ربا ويأكله أكل ربا فهو توجع من النبي صلى الله عليه وسلم أو تألم كمان يعني كمان يتوجع أو يتألم من شيء أوه يعني يتأوه من التأوه. هنا مسائل عدة في هذا الحديث يعني انتبهوا معي لأن في كذا مسألة سنبينها مهمة جدا. هذا الحديث أيضا من الأصول عندنا في هذا الباب. أولا يبين حرمة الربا شدة أمره حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تألم أو يعني تألم النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة الربا ومن شدة ويدل على تألم النبي صلى الله عليه وسلم مما سمع ويدل على شدة حرمة الربا صلى الله عليه وسلم. ثانيا مسألة أخرى فساد عقد الربا هذه مسألة يعني أشكل علينا من جانب الأحناف فيها ولكن جاء فيها الرد كما سنبين. فساد عقد الربا بمعنى إيش؟ بأن قلنا بأن النبي قال إيش هذا هل العقد هذا الذي تم فاسد أم لا؟ ولو قلنا أنه فاسد هل ده باطل؟ هل لابد أن يرد أم لا يبد أن يرد؟ لأن الأحناف تعلقوا بهذه الرواية قال أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر آخر حديث. فقالوا إذن عقد الربا لا يكون باطلا لا يرد لأن الحديث ليس فيه قال له لا تفعل. وطبعا هذا القول ضعيف كما سنبين القول هذا يأتي سنرد بالخصوصيات الحديث ونرد أيضا بالعموميات. بالخصوصيات رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل رده قال له تصريحا رده. فهذا يبين بأن هذا الفساد العقد لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم بل قال رده أي رجعه ارجعه مكانه لأن هذا العقد باطل وهذا مطلق النهي يقتضي الفساد. ترجع للقاعدة الأصولية التي تكلمنا عنه فلو باعه لا يحل له هذا البيع ولابد أن يرجع هذه المعاملة. وهذا يدل على أننا نستنبط من هذا الحديث من هذه الرواية رده بأن عقود البيع عقود الربا التي تكون ربا لا يصح أن تكمل. يعني إذا اشترى سيارة بشرط ربوي فهل نقول أنت لم تتملك وهو لم يتملك أو قلت اشتريت ذهب أخطأت الأخت وهذه تأتينا أو الأخ ذهب للمحل الذهب واشترى نسيئة الذهب قال سأدد لك غدا أو اشترى تفاضلا أو كما سيأتي معنا في هذا الحديث أنه باع هو معه يريد أن يبدل فيريد أن يبدل كما فعل بلال مع مين مع ذهب قديم قلت له زن الذهب طلع 100 جرام ثمنه كام؟ 10,000 جنيه. طيب أنا أريد أشتري منك هذه القطعة 12,000 خصم وأعطته 2,000 جنيه كما فعل بلال أعطاه رضي الله عنه وأرضاه الصاعين وأخذ منه الصاع هي أعطته أيضا 100 جرام وأخذت منه مثلا خاتم ب 50 جرام أو ب 120 جرام ودفعت الفرق عين الربا. هذه المعاملة باطلة لأنها وقعت في الربا فرده أي ارجعه لا هذه المعاملة فاسدة لا تصح لأن قال أنا سأل برده. هذا دليل خاص من هذا الحديث على أن فساد عقد الربا. وأيضا من العموميات من قول الله عز وجل في سورة البقرة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فرد المسألة على الأصل إن تبت فلك رؤوس المال لا تظلم ولا تظلم. فعندما تتوب من الربا ترجع إلى الأصل، كذلك عندما تعلم بأن هذا العقد ربوي لابد ترجع إلى الأصل، لك رأس مالك وهو له سلعته، فهذا دليل عام في مكانة في الربا، لكن ترجع إلى الرأس المال الأصل. والدليل الخاص من هذا الحديث بيناه في رواية رده. فالتعامل الربوي لا يقر عليه المرء ولا يعني يجوز أن يكتمل، بل أنه لا يتملك السلعة ولا يتملك الشخص الآخر المال، فلابد أن يرجع الأصل كما قال عليه، كما قلنا في من الكتاب ومن السنة. هذه مسألة. مسألة أخرى مهمة جدا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، ثم قال له ولكن إذا أردت أن تشتري، يعني إذا أردت أنك تحصل على التمر الجيد وعندك تمر الرديء، فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، أي بيع التمر أولا ثم خذ المال واشتري به التمر. قال أهل العلم هذه فيه دلالة على جواز الحيلة الشرعية أو جواز الحيل الشرعية، لأن المقصود هنا بأنه هو عنده تمر رديء ويريد أن تمر جيد، مقصوده إيش؟ تمر الجيد، وما عنده مال، هو عنده تمر. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتفاضل لأن هذا ربا، ولكن لك أن تتحايا شرعا بأنك تبيع أولا فتأخذ المال ثم تأخذ هذا المال وتشتري به الجيد، يبقى أنت ما بعت. انتبهوا لهذه الكلام المهم جدا في مسألتين أخرتين تأتي معنا الآن. فهذا أنك أنت ما أردت إلا التمر الجيد، لكن لأنك لا تستطيع أن تبدل الصاعين بصاع يكون ربا، فلك الحيلة الشرعية أنك تبيع أولا الرديء ثم تشتري به الجيد. فقالوا هذه يجوز فيها استعمال الحيل الشرعية المنضبطة بالشرع، لأن هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له. وقالوا ولنا أيضا بخلاف الحيل غير الشرعية، لأن لو تتذكروا الحيل غير الشرعية التي جاءتنا في أول كتاب البيوع أو في أول القسم الثاني في الشرح، عندما حديث سلم حرم النبي سلم بيع الخمر وبيع الخنزير والأصنام، ثم ذكر ما فعله اليهود، حرمت عليهم جلود الميتة فجملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها، لعن الله اليهود. فبين هذه حيلة محرمة، لأن منعوا من جلود الميتة أذابوها وباعوها كأنها من الشحوم أو من الشحوم الميتة، أذابوها ثم باعوها. فهذه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حرام، لأن هذه حيلة غير شرعية. فهناك حيل محرمة وهناك حيل شرعية التي يأتي فيها الدليل، لذلك قالوا هذه تعتبر كأنها حيلة شرعية. ولنا أيضا من سورة يوسف عليه السلام بين الحيلة الشرعية في سورة يوسف عندما أراد أن يأخذ أخاه فهذه هي هذا شك أنها حيلة شرعية. وبعض العلماء أشكل، طب كيف يوسف عليه السلام يفعل ذلك، يضع الصواع اللي يريد أن يأخذ أخاه؟ قالوا هذه حيلة شرعية، لأنه نظر يوسف عليه السلام بأن أخوته كانوا سيكيدون بأخيه أيضا، فأراد أن يحافظ على أخيه، فهناك مصلحة أعظم من المفسدة التي تكون مما فعله مع أخيه. فقالوا نظر يوسف عليه السلام إلى المصلحة التي ستكون منه يحتفظ بأخيه معه ولا يعرضه لما حدث معه هو قبل ذلك، أنهم كانوا أيضا يريدون أن يكيدوا لأخيه، ففعل ذلك من باب يعني درء المفاسد أو جلب درء المفاسد، جلب المصالح بدرء المفاسد أو دفع المفسدة الصغرى بالمفسدة الكبرى، لأن لا شك بأن إنما يتعدى عليه كأنه اتهمه بالسرقة وهذه مفسدة، ولكن المفسدة الأعظم الذي دفعها بأنه يترك لهم أخاه حتى لا يأخذوه عندهم أو يكيدوا به كما كادوا به. فقالوا هذه أيضا حيلة شرعية، ولكن هذه لابد أن تكون أيضا يعني هذه من النبي فيها وحي. المهم أنه هو هذه الحيلة الشرعية، هذه يعني هذا استنباط أهل العلم من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وذلك. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي نبود أن نتكلم عنها أيضا، هذا بعض أهل العلم استدلوا على مسألة التورق، تدرون التورق من هذا الحديث بجواز التورق، وجواز التورق بالقاف التورق، نعم. والتورق هذا أنك تشتري السلعة، فدي بسموها في السوق العوام الحرق، انك تحرق السلعة، يعني مش الحرق انك تولع فيها، لا، الحرق انك انت تذهب مثلا تشتري سيارة من تاجر نسيئة، تقول له اريد من اجل السيارة دي 100,000 نسيئة، تأخذها منه 100,000، ثم تأخذ السيارة منه ثم تبيعها على تاجر آخر ب80 أو 90 ألف نقدا. فأنت ما اشتريت السيارة للسيارة، أنت تريد المال، ولكن احتلت أيضا بأنك أخذت السيارة نسيئة ب100 ألف على سنة أو 3 سنوات ثم بعتها نقدا ب90 ألف، فأخذت المال واستنفعت بالمال. هذا يسمى التورق، أي ما أردت إلا الورق إلا المال، لذلك يسموه التورق، أنك ما أردت بهذا الشراء والبيع إلا الحصول على المال. الضابط في هذا التورق عند الفقهاء الأربعة الذين قالوا بجواز التورق بأنه يبيع السلعة نقدا على غير البائع الأول، لأن هذا فارق عنها وعن العينة. فهمتم الصورة؟ أنه يشتري السلعة نسيئة من تاجر ثم يبيعها على تاجر آخر نقدا بأقل، فيكون استفاد من الورق أي النقد أي المال. هذا يسمى التورق، والمذاهب الأربعة قالوا بجواز التورق. وهذه ليست في السيارة، ممكن يشتري من السلع التي تكون نسيئة تصح نسيئة، لأن إذا كان قلت السيارة فيها سلع لا تكون نسيئة، اشترى حتى مواد غذائية نسيئة، اشترى محصول أو وباعه نفس الصورة. هذا المذاهب الأربعة بالجواز خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وقال بأنها أيضا تنزل منزلة الربا. والذي جعله يقول ذلك، وهذه طبعا يعني غوص من ابن تيمية، لأنه كما يقرأ له أو بينا في القواعد الفقهية بأن ابن تيمية ينظر إلى المعاني، عادة ينظر في المعاملات إلى المعاني، يدقق في المعنى أكثر من الظاهر، وهذا أيضا كانت قاعدة مهمة عند المالكية والحنابلة، ولكن هنا في القاعدة هذه خالفوها، لأن كما قلنا يعني احنا شرحناها قبل في القواعد اللي سمعكم، العبرة في العقود هذه قاعدة مختلف عليها، العبرة في العقود عندهم بالمعاني وليست المعاني والمباني وليست فاكرا الفوز والمباني وليست بالمقاصد والمعاني، لا العكس عند الشافعية هكذا، العبرة بصيغ العقود هذه عند الشافعية بصيغة العقد، أما عند الحنابلة والشافعية العبرة بالمعاني والمقاصد وليست بالألفاظ، أو كما يعني بيقصد ينظروا للمقصد في المعاملة وليس لفظ المعاملة، فإن وجدوا أن المقصد فيه شيء من الربا أو مخالفة الشرع لا يقولون به. هنا نظر ابن تيمية قال ما اشترى نسيئة ليبيع نقدا إلا لأجل المال، فهذا تحايل على الربا، فمنع هذا من باب قاعدة سد الذرائع. قالوا سد الذرائع يقول نمنع هذه المعاملة، ظاهرها ليس فيها شيء، إنه اشترى شراء صحيح نسيئة ثم باع بيعا صحيحا أيضا نقدا واستفاد، ومن حقه، لأنه قالوا المذاهب الأربعة لا نستطيع أن نحجر عليه، هو يملك هذه السلعة الآن، يريد أن يحتفظ بها يحتفظ، يريد أن يبيعها يبيعها. فكذلك التاجر هو ما يشتري السلع إلا ليبيعها ليستفيد بالمال، يعني هو ما يريد، تاجر السيارات إيش بيفعل؟ بيشتري السيارات ويبيع ليستفيد بالربح، فهنا لا نمنعه بأنه يريد يستفيد، أنه أيضا يبيع ويستفيد بالمال، يستفيد منه في شيء آخر ينميه في مكان آخر، فقالوا لا نستطيع أن نمنعه من ذلك. لكن ابن تيمية رحمة الله عليه نظر قال مقصده ما كان ما أراد إلا المال، ما أراد السلعة، ما أراد التجارة، وهذه ضابط مهم جدا، ويعني ما أراد، يعني كثير من العلماء الذين يمنعون مراوحة البنوك في مسألة السيارات من هذا الباب، هو يرى بأن البنك ليس تاجرا، البنك هو متمول عنده مال، رجل عنده مال، هو ليس أصالة تاجر، فبالتالي هو يراه بأنه يعني هو لا يسعى للتجارة، ليس عنده معرض، لا يشتغل في السيارات، لكن هو يأتي واحد عنده مال فيقول له اشتري اشتري لي وبيع لي، فيرى المقصد كله تحايل أيضا على القرض الربوي. لذلك وهذا الكلام يعني لمن على تأصيل ابن تيمية أقول، لكن طبعا المرابحة ليس موضحة معنا الآن، لكن قالوا بأن نظروا إلى المقصد، لأن البنك أصالة ليس بتاجر سيارات، لكن إن فتح معرض وفتح تجارة وكان من التجار فله أن يفعل ذلك، على فنظر ابن تيمية لهذا المقصد وقال بأن هذا لا يجوز. حقيقة أن الكلام فيها كثير من العلماء أيضا المعاصرين، بعضهم منع مسألة التورق، لكن حقيقة أن المسألة الأربعة قالوا بجواز التورق، وهذه المسألة يعني وإن كان المقصد فيها يبدو، ولكن يعني حقيقة الأدلة على الجواز قوية، يعني ما يعني مسألة هذه مقصد النية هذه يعني إشكالية أنك تحتاج أنك يعني ممكن ما تضبطها. والكثير من الناس يشترون مسألة الحرق هذه، يعني يحتاج مال فيشتري أي سلعة نسية يحرقها ويأخذ. المهم أن المسألة بيانت المسألة الأربعة قالوا فيها، وابن تيمية والذي خالفه. مسألة أخرى مهمة جدا معنا، والله أنا أقولها يعني عند الحاجة لك أن تفعلها. يعني مثلا أنت الآن تريد مبلغ من المال ولا تجد أحد يقرضك، ويعني الآن الناس تخشى أن تقرضك وأنت لا تريد، وأنت في حاجة أو في ضرورة معينة. فإن كنت في حاجة أو في ضرورة ولن تجد أحد يقرضك قرض حسن، فلا تذهب للربا، لا يمكن. فعلى الأقل هذه لا نقول بأنها ربا، هي حتى لما قال ابن تيمية قال سدا للذرائع، لأنها وسيلة للربا. فنقول له أنا يعني الذين راجل به، يعني عندما يعني نسأل أو نتكلم فيها نقول إن كنت في حاجة لهذه المسألة أو عندك ضرورة تحتاج إلى المال ولا أحد يقرضك، فلك أنك يعني مندوح أنك تأخذ بهذا يعني فقط. لكن هي لا شك أن فيها شيء، يعني ليست به الأمر الهين، لكن طبعا كما بينا بين المزايا الأربعة والأدلة القوية، ولكن هذا ما دين الله عجل به. المسألة الأخرى التي مهمة معنا أيضا في هذا الحديث مسألة بيع العينة، قريبة من ما تكلمنا في التورق. بيع العينة هذا بيع العينة بأن تشتري نفس الحالة، ولكن تشتري السلعة من التاجر نسيئة ثم تبيعها على نفس التاجر نقدا. طيب نفرق بين مسألة، لأن عادة ما تذكر بيع العينة يقال الجمهور بخلاف الشافعية قالوا بحرمة بيع العينة وهو ربا، والشافعية قالوا بالجواز بيع العينة. ونبين فقط الشافعية قالوا بالجواز في الحالة إن لم يكن اتفاقا بين البائع والمشتري، لأن حتى لا يظن أحد بأن الشافعية قالوها بأنهم يعني إن هي ربا صحيحة. لو كان اتفاق، يعني لو قال له أنا أشتري منك هذا المسجل مثلا بألف على أسدد لك بعد شهر، ثم قال وأنا أبيع لك غدا بخمسمائة اتفاقا، هذا ربا. الشافعية لا يقولون بذلك أيضا، قالوا لو هناك اتفاق يا ربا، اتفاق أهل العلم إجماع أو اتفاق يعني. لكن هم الشافعية قالوا إذا لم يكن هناك اتفاقا، يعني راح ذهب يشتري السيارة بالمائة ألف ثم بعد خمس أيام ولم يتفق مع البائع، وإن كان هو مضمر هذا أمر آخر، اتفق مع البائع جاء وقال له أبيع لك على السيارة هذه بتسعين ألف، فقال له أشتري منك، فاشترى المرة أخرى البائع الأول السيارة بتسعين، فكأنه إيش أعطاه قرض مائة ألف، وهو رجع الثاني اشترى السيارة نسيئة لم يدفع شيء الذي يحتاج إلى المال، قال له اديني السيارة هذه نسيئة اشتري منك نسيئة مائة ألف، قال له بعت لك السداد على سنة، ثم جاءه بعد يوم أو اثنين قال أبيع لك هذه السيارة تشتري مني نقدا تسعين ألف، قال أشتري وراح معطيه تسعين ألف. ابن عباس قال فيها إيه؟ المال بمال وبينهما حريرة، لأن جاء لما سئل عنها قال يشتري الحرير يعطي نسيئة ثم يرجع يبيعه مرة أخرى لنفس التاجر نقدا، فقال ابن عباس ربا مال بمال وبينهما حريرة، يعني كأنه خد منه قرض ربوي وبس في النصف في النصف في المنتصف شيء اسمه الحرير. فهذه قالوا الجمهور المالكية والحنابلة والأحناف قالوا هذا ربا، قالوا هذا ربا، واستدلوا بالمقصد قالوا ما قصد إلا المال فهذا يكون ربا. وهذه أما الشافعية فقالوا بأن هذه يجوز لأن البيع تمت فيه الأركان والشروط وليس فيه شيء. مسؤول ابن عباس على الحريرة هذه فقال مثل ما قلت في هذه الحريرة في هذه المسألة. طيب طبعا الذين استندوا للتحريم لنبين تفصيل المسألة هذه استدلوا بحديث، وحقيقة في كلام الحديث فيه ضعف وأنه مشهور جدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث فيه يعني في كلام عند أهل العلم، والراجع فيما أذكره الآن بأنه فيه ضعف. واستدلوا أيضا بما روي عن أم ولد زيد بن أرقم جاءت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وحكت قالت اشتريت من زيد أنها باعت غلاما من زيد ب 800 إلى العطاء إلى العطاء إلى يعني عطاء الزرع باعت من زيد غلاما ب 800 اعطته له ب 800 ثم اشترته منه ب 600 حالا صورة العينة باعت له غلام ب 800 ثم اشترت منه ب 600 وجاءت تخبر عائشة رضي الله عنها قال أخبري زيد بأنه قد أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أهل العلم لا تقول عائشة هذا القول من عند أنفسها من عند نفسها لابد أن تكون علمت بتحريم هذه المعاملة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب يعني قالت طبعا إلا أن يتوب قد بطل جهاده هذا أصحاب القول الأول الذي قالها بالعينة استدل الشافعية على جواز بيع العينة من هذا الحديث الذي معنا لذلك هذه مناسبة الحديث قلت لماذا قال الشافعي وهذه بقى مسألة أصولية يعني هو استدل أصوليا من المسألة قال إذا أردت أن تشتري فبيع التمر جيد ببيع آخر ثم اشتري به فقال الشافعي وجه الشاهد ثم اشتري به قال هذا على العموم اشتري به من نفس البائع الأول أو اشتري به من بائع آخر ما هو قال لبلال إيش بيع التمر الذي عنده ثم اشتري به يعني من نفس اشتري به يعني أنت هتبيع له التمر وعندك المال وبيع صاعين أهو وهيشتري منه صاع فكأن الصاعين بقى بصاع ولا لا فقال له ثم اشتري به فقالوا هذا عموم يشتري من نفس البائع أم من بائع آخر فتعامل الآن مع نفس البائع بالشراء والبيع فقالوا هذه صورة العينة إن أنا أتعامل مع نفس البائع بالشراء والعين فحدثت الاستفادة أعطيته الصاعين وخدت منه الصاع أنتم متدبرين معي الشاهد نفس بالضبط ما هو البائع واحد فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشتري من بائع آخر فاستدل هنا بالعموم قال العموم يشتري به من هذا البائع أو من بائع آخر فدل ذلك على أنه إذا اشترى منه ثم رجع باع لنفس البائع لنفس التاجر لا إشكال في ذلك وقال مع العموم القاعدة عند الأصوليين أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفسار لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ولم يسأله بلال في مقام الاحتمال محتمل أم لا محتمل أنه يشتري من نفسه أو يشتري من غيره صحيح؟ فترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كأن مقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتري منه أم من غيره لأنه لم يستفسر والأمر محتمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلما توقف عن الاستفسار هنا قالوا إذن لا وأن يشتري منه من غيره قوي صحيح؟ استدلال طب ردوا ما سكتوا الحنابلة والجمهور ما سكتوا قالوا لا نوافقكم على أن هذا عام بل هذا مطلق كمل ولا كفاية كده لو مش هتدار على دي أكمل طيب قالوا هذا لا نوافقكم عن هذا عام بل هذا مطلق وليس بعام قلنا طب إيش الإشكال لو قلت مطلق قالوا لا لو قلنا مطلق فالمطلق يفارق العام المطلق حالة واحدة ويتحقق به فالمقصود هنا بأنه مطلق والمطلق هنا ينزل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا فيكون المقصود فعل واحد وهو أن يشتري من غير البائع لأن لو اشترى من البائع وقع في العينة فلما قال له اشتري يقصد به الإطلاق وليس العموم فالإطلاق غير العموم قلنا العموم الإطلاق فرد شائع حالة شيء شائع يفعله أكرم رجل واحد أما العموم أكرم الرجال فهم لو قالوا بالعموم وقعوا معنا ما خرجوا قالوا لا بالإطلاق فمعنى الإطلاق بأنه المقصود بالإطلاق أي حالة واحدة كما استدلوا مثلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين في الكعبة فقالوا صلى كما قلنا بأن الفعل في الإثبات يدل على الإطلاق فصلى ركعتين هم ركعتين لا يمكن أن يكونوا فرض ونفل إما فرض وإما نفل فقال هنا هذا اشتري أي على الإطلاق وليس على العموم فهو نحمل الإطلاق هذا على أنه مقيد بعموميات نهي عن العينة بيع العينة، فيكون المقصود به هنا بأنه يشتري من حالة واحدة وهو البيع، البيع البائع الذي غير الذي باع له بائع آخر. فهمتم هنا المسألة هذه؟ أيضا لم يقفوا عند ذلك الشافعية، وهنا دخل يعني آخر المجتهدين المطلقين من هو؟ مدقيق العيد، وذكر ذلك هنا الرد في إحكام الإحكام في الشرح، قال لا، وهذا طبعا ليس بالهين، قال لا نوافقكم على ما قلتوه، وحتى لو قلتم بأن هذا مطلق فالمطلق في الفعل غير المطلق في يعني المطلق الذي يطلق على الصورة التي تقصدونها، هذا الإطلاق في الفعل أي أن الفعل يكون واحدا. في فارق أنا حاول أتيكم بها، الله المستعان، قال دقيق العيد نحن نفرق، أنتم تقولوا مطلق، نفرق بين المطلق في الفعل، العمل بالمطلق على فعلا، نقول نعم عند العمل بالمطلق ففعل واحد يكفي، عند العمل بالمطلق فعل واحد هو الذي يكفي، معي في دي ولا مش معي؟ يعني مثلا إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فلو دخلت مرة واحدة تطلق، هذا مطلق صحيح؟ هذا الفعل نقول به. وهناك فارق بين الفعل مطلقا وبين حمل المطلق على المقيد. أنتم عندما رددتم علينا بأن هذا مطلق لم تقولوا بأن المطلق هو فعل واحد، نحن معكم، لو كان ما تقصدونه بأن المطلق هو فعل واحد نحن نقول معك هو سيشتري مرة واحدة، لكن أنتم ما فعلتم ذلك، أنتم حملتم المطلق على المقيد، قيدتم المطلق اللي هو ممكن أن يشتري من البائع هذا أو من البائع الأصلي ومن البائع الثاني، لما قلتم بأنه لابد أن يكون من البائع الثاني كأنكم قيدتم المطلق وليس معكم دليل على هذا التقييد. يا صعبة لا راح منا، وهذا عمل راح عمل أنان ثاني، هي صعبة حقيقة. طب أنتم معي الآن إلى أن قالوا بالمطلق، هم استدلوا ان هذا ليس عموم هذا اطلاق، حتى ايش يعني يقولون بان اذا كان اطلاق ففعل واحد يكفي، والمقصود بالفعل هو ان يشتري من بائع اخر ليس البائع الاصلي. قلنا نقول لكم نحن نفرق بان نقول بالمطلق، اذا كنت تقصد بالمطلق انه فعل واحد نقول نعم هو اكيد بلا سيشتري فعله فعل واحد، لكن لو قلنا بان فعل واحد مقصوده بانه لا يشتري الا من نوع واحد فقط والنوع الثاني غير مراد، فكأن هذا متفق أصبح مقيد. والتقييد هذا أين الدليل على أنكم قيدتم بأن لو أن يكون يشتري من البائع الثاني وليس البائع الأصلي؟ ليس معكم دعاء التقييد، فنحن نوافقكم بأن المطلق هو أن يفعله مرة واحدة، لكن لا هو أن يفعل هذا أو هذا. ولا ولأنكم الآن عندما قلتم بأنه مطلق يعني فعل واحد فيكون هو الفعل البائع أو غير الأصلي، فأنكم قيدتم وليس معكم دليل على التقييد، فنرجع بأنه مطلق في الفعل لكن عام في الحكم. هل اتصل برأي الشافعي لا هو أراد أن يرد على هذه حقيقة، بس برأي الشافعي في الحكم؟ نعم في التأصيل، في التأصيل في التأصيل أو نعم في هذا في التأصيل. عموما الراجح والله اعلم بان بيع العينه محرم وان هذا لا يجوز، وحتى استنباط الشافعيه فيه نظر، ولكن حتى لا نطيل اكثر من ذلك، لكن الراجح قول الجمهور بان بيع العينه محرم، لانه فيه يعني لا نعم في دلاله صريحه او ذريعه صريحه على التعامل بالربا في هذه المساله، الا في حاله مستثناه انك تذهب فعلا تشتري السلعه وبعد اسبوع اشتريت سياره ويعني تعاملت معها ولم تعجبك، فقلت للرجل الله يعني ما اريدها تشتري مني، فقال اشتري منك بكذا بكذا، هذه لم يتقصد ولم يكن مقصده المال، لكن من كان مقصده المال مثل التورق فقال هنا العينه وقع فيه الربا. المهم الشاهد من هذا انهم ارادوا ان يستدلوا بهذا الحديث. من المسائل المهمة أيضا في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الحيلة المشروعة له بأنه عندما أرشده وأرشد بلال قال له لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. هذه قال هذه من وسائل فقه الدعوة، بأنك إذا أغلقت بابا على أحد جاء يسألك في مسألة وكان هذا المسألة فيها تحريم وعندك بابا آخر أو بديل للمسألة فترشده، وهذا من فقه التعامل مع المفروض العالم أو طالب العلم ومن يتصدى ليكلم الناس وكان عنده بدائل في الشرع فلا بد أن تخبر بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد أن نعلم لأن هذه المسألة ليست على الإطلاق، أحيانا لا يكون عندك بديل، لأنت لست ملزما كفقيها أو من ترد تجيب بأن تجد بديلا لكل ما فيه تحريم من الله عز وجل. طبعا يعني بعضهم يعلم بعض أهل يعني ليس كل الناس هذا فضل الله من الشيء، بعضهم يعلم البديل بعض لا يعلم، لكن أنا أتكلم لبعض الناس عندما يجون يسألون هذه إلى الآن. طبعا البنوك الربوية حرام والبنوك الإسلامية قلتم فيها ما فيها من موجود، طبعا أين نفعل؟ وكأنك أنت مطالب أن تجد له بديلا على أن كيف يأكل ويشرب ويتاجر. قل يا أخي أنا لست ملزما بأن أنا أبين لك أين تتاجر أو تعطي المنع، المهم أنا ملزما أوضح لك الشرع، لكن أنت تظن بأن الفقيه أو العالم أو طالب العلم هو ملزم بأنه يبين لك البديل حتى تأكل وتشرب وتتاجر وتفعل، أنت عليك تقول سمع وطاعة، إذا علمت أن هذا حرام تبين، لكن على الفقيه أن يبين له الطرق الشرعية الأخرى إن وجدت، أما ليس عليه إن لم يوجد إلا أن يقول له هذا الشرع أنا لست ملزما. لبعضهم يقول يريد أن ينتزع منك بأن هذه المعاملة حلال وأنه يضع فلوسه في هذه الأشياء أو يضع لأنه كأنه يعني سيموت ويريد أن يحملك أنك أنت لن تضيق وأنك هذا ليس بشرع. نحن من يتصدى أو طالب العلم أو العالم أو الفقيه ليس مأمور بأنه يعني إن لم يجد في الشرع طريقة أخرى ليس عليه أن يبين ويلتزم وذلك، لكن لا يعني يتراجع في ضغط الناس وغيره حتى يلزمونه بشيء هو غير ملتزم به. لكن يا سلام هنا من فقه الدعوة بأنه أرشد بلال للطريقة الصحيحة والبديل الصحيح، وهذه جاءت في الكتاب يوم السنة، جاءت في قول الله عز وجل في سورة البقرة يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. طب إيش قال؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فبين أنكم حتى تتحللوا مما فعلتم فيه أرشدهم. وهذا طبعا في وقتهم في الزمان أنه كان يجوز لهم قتل أنفسهم لأنهم عبدوا العجل فاقتلوا أنفسكم ذلكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. بين هنا البديل الآخر الذي يفعلونه وليتحللوا مما وقعوا فيه أيضا. أما إذا لم تكن هناك بديل فليس عليك إلا السمع والطاعة. هذا أيضا من الفوائد المستنبطة المهمة في هذا الحديث، هذا حديث عظيم جدا فيه فوائد كثيرة حقيقة، دليل على تنبيه المخطئ. لابد أن تنبه المخطئ، لا تترك المخطئ في المسائل الشرعية، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام والمعلم القدوة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تلفظ بعبارة شديدة أوه يعني تألم وتوجه عين الربا، وهذه أقصى الدرجات في الإنكار أو في البدل. قد ممكن يقول له لا تفعل أولا، أو يقول له لا يجوز، أو يقول له هذا محرم، ممكن يقول له لا يجوز ثم يقول له هذا محرم، أو يقول له هذا ربا، لكن لو قال أو عين الربا يعني أربع درجات في الإنكار، كان ممكن يقول له لا يجوز محرم ربا، ولكن ثم قال بالأشد عين الربا أو عين الربا، فهذه تدل على أن لابد أن ننبه المخطئ. وأيضا لا مانع بأنك تشتد في التنبيه، تقول له هذا أم الربا، هذه أم الخبائث، هذا عين الربا، إن أراد أن أحد تبين له الشدة هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ليبين له عظم هذه المسألة. هذا أيضا من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث العظيم. هذا الحديث تعلق به الشافعية والحنابلة والأحناف لأنه في مسألة قاعدة سد الذرائع، لأن المالكية والحنابلة يقولون بقاعدة سد الذرائع. الفائدة المستنبطة من هنا عدم العمل عدم القول بسد الذرائع، يعني من أراد بأن يقول عدم القول بسد الذرائع تعلق بهذا الحديث، لأن يعني وهذه عند مع أن الشافعية والأحناف يعملون بسد الذرائع لكن لا يقولون بالقاعدة. طبعا من وجهين عموما يعني ايش ازاي ما هو اشترى وهو ارشده ان يشتري حيلة شرعية. لو كان هو يعملون بها بس عشان خلاص أنا أسحبها للواضح. أنا أردت أن أقول بأن من أراد أن يقول من هنا لم يعمل بسد الذرائع, النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بسد الذرائع أرشده بالحيلة الشرعية فأن يفعل هكذا. لذلك مش قلنا استدلنا بالتورق من هذا الحديث على المذهب الأربعة بأن ابن تيمية منع التورق سد الذرائع, فلذلك قالوا هذا الحديث يبين عدم سد الذرائع. تعلق من قال بسد واللي قالوا بسد الذرائع هم لم يقولوا بسد الذرائع ولكن عملوا بها, في فرق من هذه القاعده موجوده عند المالكيه وعند الحنابلة لكن هي ليست موجوده عند الشافعيه والاحناف نصا, لان الاحناف قلنا والشافعيه ينظرون في العقود الظاهر والمالكيه والحنابلة ينظرون للمعنى, فلما يجدوا المعنى فيه شيء قد يصل الى المحرم سواء ربا او غير ربا يغلقون الباب سدا للذريعه. الشافعيه والاحناف يقولون لا, المعامله صريحه بالالفاظ فيعملون بها, فلا يعملون هنا في المعاملات بسد الذرائع. قلناها في الاول لو تذكروا لمن حضر اول معنا من الاول خالص, قلنا بان الشافعيه والاحناف لا يقولون بهذه القاعده ظاهره لكن يعملون بها لكن لا يقولون بها بخلاف المالكيه والحنابلة. لذلك قلت هنا التورق في هذا الحديث خالف فيه الحنابلة والمالكيه قاعده سد الذرائع, لذلك وقف عليها ابن تيمية. ابن تيمية يعني هو من أشد المنافحين على قاعدة سد الذرائع, فمن تعلق بهذا الحديث استنبط منها وقول, لكن نحن نقول جميعا بالعمل بسد الذرائع عموما. قالوا أيضا من فوائد اهتمام التابع بالمتبوع في أكله وفي جميع أموره وفي طعامه وشرابه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بما فعله بلال رضي الله عنه وارضاه وسأله عن ما فعله في كيف تأتى له أن يأخذ هذا التمر, هذه تدل على أن التابع يسأل متبوعه عن أحواله. كذلك من كان مثلا مربيا شيخا عالما وله من الطلبة فله أن يسأله, من كان ولي أمر يعني ولي أمر بأب أو مسؤول يبد أن يتفقد المتبوعين الذين هم تحته حتى يعني يعلمهم. تفضل. لا اهتمام المتبوع بالتابع, الرسول هو المتبوع. نعم. لا التابع لمتبوعه, التابع مين؟ بلال يعني المتبوع الرسول, احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. لا انا العنوان صح بس انا اهتمام التابع بمتبوعي, انت لو قلت خلاص هو اهتمام المتبوع بتابعي انا بدلت الان في اهتمام التابع بمتبوعي من ان بلال اراد ان ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم بافضل انواع التمر. نعم يعني جزاك الله خير, خلاص اللي انا قلته انت زي ما كما استدركت عليه, ولكن انا اقصد باهتمام التابع بالمتبوع بان بلال رضي الله عنه وارضاه كان حريصا على ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم باجود انواع التمر واهتم بطعامه وشرابه, وهذه من حسن الخلق مع يعني التابع بين التابع وبين المتبوع. ايضا بعض اهل العلم كما قلت استدلوا من هذا الحديث على جواز الوكاله, لان النبي في بعض الروايات كانه اوكل او وكل بلال ان ياتيه بتمر فحدث ثم سالوه عن ما فعله فاستدلوا بان يجوز فيه الوكاله. ايضا من الفوائد المستنبطه جواز الترفه في الاكل والشرب او جواز الترفه في المأكل والمشرب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التمر هذا البرني وبلال أتى له وهذا ترفه لأنه من أجود أنواع التمر, فهذا فيه جواز الترفه في المأكل والمشرب بما لا يصل إلى حد التبذير أو السرف, وهذا ما وقع فيه كثير من الناس والله المستعان الآن. فهذه ترجع لقوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا, هذا يبين بأن طيبات الله عز وجل وزينته له المرء أن يستمتع بها ولكن لا يصل المرء إلى التبذير والإسراف. قلنا هو في حد الإسراف والتبذير يعني أعرف من نحن معتبرين أولا في ضوابط شرعية؟ هو طبعا فيها ضوابط شرعية, يعني أنت الآن هو أنت يعني الإسراف والتبذير حسب ما هو, انت الان بنتكلم عن مباحات مبدئيا طبعا, يعني مثلا لما تجد الطعام الان تجد الناس بتاخد طعام ثم يطبخ طعام ثم يرميه, او مثلا في بعض الاعراس طبعا يمكن عندنا في مصر قليله لكن في دول اخرى تجد العرس مثلا او الوليمه يذبح فيها كميات من الـ من الـ من الضأ, وتجد اخر اليوم وانا اراه يعني الخروف كاملا يسحب ويوضع في الكيس ولا يعطى الفقير ولا يعطى, وليس واحد هذا يذبح ذبائح ولا تؤكل في رمضان, تذبح أشياء ولا يؤكل من الولائم, هذه طبعا يعني عند او مثلا يعني اراد ان يتزوج مثلا, فبدل مثلا طب يطعم من الناس ما في اشكال, لكن انت ذبحت وبقى طعمت الناس او عملت حفل مثلا بدل انك تحتفل. طبعا احنا بنتكلم عن المباحات, لا نتكلم حتى عن اللي فيها المعاصي لان هذه منتهى, لا نتكلم عن المباحات لا. فتصرف في اشياء فيها تبذير, تصرف مثلا في سيارة تركبها مثلا في ساعتين ب 2000 3000 مثلا عشان يكون لها شكل معين. نعم الانسان لو ربنا رزقه مال هو يستمتع به لكن له حدود, فهذه لابد ان يعني حسب الشيء اذا كان في المطعم في الملبس حتى في التنزه تذهب تتنزه في مكان ايضا لابد. نعم رزق مال وتستمتع بالمال وتنتوي به لا شيء, لكن يعني يرتفع عن حد التبذير والاسراف هذا يعني كما يحكى في قصة ابن عمر ده, انا ورده عندما كان راجع ومعه تقريبا سمك او شيء فقابله عمر بقى لي صحته لكن استأنس بها يعني, فقالوا اين ما هذا عبد الله, قال اشتهيت سمكا, فقال كلما اشتهيت اشتريت عند كلما تجيب. وكان مين يعني عبد الله بن عمر الاسدي اللي هو في مرة اشتهى سمكة ايضا فارسلوا له من البحر يعني السمكة جاءت تقريبا, فجلس جاءه احد في يعني في امر فانشغل عنه فحكى له قصه حتى يعني لا اذكره الان ان هو مثلا شعره بضيق او شيء فقرر رجعوها يعطوها للفقراء. يعني بعد ما انتظر قالوا احنا شهر بنجيب لك السمكه هذه يعني عشان نشتهيها, في الاخر تصدق بها الفقير ما اكلها يعني ده ابن عمر. فعمر ان صحت الروايه لكن نستأنس بها يعني قال كلما اشتهيت اشتريت. هؤلاء كانوا يعني الدنيا عندهم ياكلون نعم لكن احنا الان عندنا مساله, فهذا ضابط يعني الله المستعان. حدث الاسراف يكون في المباح, ما انا قلت في المباح ما انا يكون في تقصد في المحرم. نعم جزاك الله خير. نعم الاسراف في المباح ممكن وجه برضه في التفريق هذا بين الاسراف والتبذير ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. نعم هذه فيها ايضا لمحه جيد. نعم حديث عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. المنهال هو سيار بن سلام رحمة الله عليه بصري وهو من أجلاء التابعين وكان حريصا على العلم وكان يروي عن الصحابة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف, بينا الصرف والصرف هنا كان يتكلم عن الذهب والورق الذي هو عندنا الآن أيضا العملات الذي هو تبادل الذهب بالورق أو بالفضة أو تبادل العملة بعملة دولار بجنيه بالريال بجنيه وهكذا اللي هو يسمى الصرف اللي هو فيه مطلق الثمانية. فكل واحد منهما يقول هذا خير مني, هو أراد أن يسأل هؤلاء الصحابة الأجلاء عن مسألة الصرف بيع الذهب بالورق وغير ذلك. فكل من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يقول للآخر اذهب لفلان هذا خير مني. هذا دل على مسألة مهمة جدا, مسألة أولا طبعا في الصحابة لا إشكال وسنبين لأن الصحابة يعني هم لهم الفضل في كل شيء, فهذا يدل على تواضع الصحابة رضوان الله عليهم حكم الله فضل الصحابة الحرص على نبذ الكبر والتعجب والعجب أيضا لا يريد أن يتكبر. لو كان جاء واحد في زمننا يقول أنا لها يتصدر يريد أن يتصدر حكم الله حتى يجيب فيكون له الإجابة فيعرف أن هذا فلان الذي أجابه, لكن هم كانوا يتورعون عن الإفتاء كانوا يحبون أن يقضي عنهم أحدهم الإفتاء عن الفتوى عن غيره فيحيلون على الغير. فهنا كما جاء البراء يقول عن زيد وكل منهما يقول هذا أفضل مني وهم هذه اللفتة المهمة. هؤلاء الصحابة الجميع اشتركوا في أمر مهم لأن كلهم لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم سمعوا الوحي باختلاف طبعا وكلهم نالوا من وعاء النبوة. فالمتعارف عليه في الأزمنة الثانية لهم بأن من اشتركوا من كان هناك صحبة طلب مثلا أخذوا من شيخ واحد أو طلب كانوا في مجلس تحديث واحد أو عندهم اشتراك في مسألة معينة تجعلهم هؤلاء الذين اشتركوا في هذه المسألة يتنافسون في هذه المسألة لأنهم حضروا عند نفس الشيخ أو عند نفس العالم أو حضروا في المجلس معين، فتجدوا الذي هم في مجموعة واحدة أو في علم واحد أو في شيء واحد يتنافسون بينهم ويحرصون على أن يبينون يعني يظهرون ما عندهم، لأنهم في فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم كانوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كلهم من نفس العلم وكانوا من نفس الأحاديث وسمعوا، لكن كانوا يتورعون لا يظهرون فضل بعضهم على بعض، بل كانوا يحيلون على بعضهم ويقولون هذا أفضل مني هذا خير مني، يزكون غيرهم، وهذه لا تجدها إلا في الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الفارق بينهم وبين ما نحن فيه الآن. نحن نسارع، كل منا يريد أن يستأسد بالمسألة وهو وليظهر ويكون هو الذي أجاب وهو الذي له السبق والذي له عنده العلم، أما هؤلاء يعني يعلمون فضل بعضهم لبعض، وهذه منقبة من مناقب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، تدل على ما عليه كانوا من الصلاح ومن الاستقامة ومن الزهد ومن التورع ومن عدم العجب وإنكار الذات وكل ذلك، كانوا لا يعني يتقربون إلى الله عز وجل بأنهم يثنون بعضهم على بعض ولا يزكون بعضهم على بعض ولا يزكون أحد على الله عز وجل. هنا جاء هذا التابعي وسأل الصحابيين الجليلين البراء بن عازب وزيد بن الأرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول كلاهما قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. هنا رجع لمسألة ربا النسيئة في اختلاف الأجناس واتحاد العلة، كما إن شاء الله نجمل في القواعد لأنه لم يتأخر القواعد الثلاثة. فهنا قال الورق بالذهب أو بيع الذهب بالورق اختلف الجنس واتحدت العلة، العلة مطلق الثمنية واختلف الجنس هذا ذهب وهذا ورق، فقالوا نهى دينا يعني إيش ليس النسيئة يكون حالا أو يدا بيد كما بينا. وهذه ترجع لحديث صلى الله عليه وسلم في كما بيناه لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، لا يحل لك أن تفارقه يعني لا تفارقه وبينكما شيء، لابد أن يكون القبض، وبينا بأن الراجع قبض في المجلس وهذا هو الراجع لا يفترق قبل أن يقبض ذلك. الحديث الخامس عن أبي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، قال هكذا سمعته. هذا أيضا يتكلم في مسألة الصرف في التبايع بالأصناف الربوية بأنه جاز التفاضل عند اختلاف الجنس وحرم النسيئة، وحرم التفاضل عند اتحاد الجنس وحرمت النسيئة. هذا معنى حديث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالشروط سواء كان صرفا أو لا، بينا جنيه بريال دولار بجنيه لابد، هنا اختلفت الأجناس لك بالتفاضل ولكن لابد يدا بيد. هنا نجمل القواعد الربوية الثلاثة التي تكلمنا عنها مرة أخرى، إذا اختلف اتحد الجنس واتحد العلة وجب التماثل ووجب الحلول يعني أو التقابض في المجلس، وحرمت التفاضل وحرمت النسيئة، ذهب بذهب، ورق بورق، شعير بشعير، بر ببر، أرز بأرز، ملح بملح، تمر بتمر، اتحاد الجنس اتحاد العلة بوجب التماثل سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، حرم الربا الفضل وربا النسيئة. القاعدة الثانية اختلفت الأجناس واتحدت العلة سواء كان في النقد أو كان في المطعوم، ذهب بورق، ورق بذهب، اختلف الجنس واتحدت العلة، جاز التفاضل وحرم النسيئة، جاز أن يكون 100 جرام بذهب و200 جرام بفضة وحرم النسيئة، لابد أن يكون يدا بيد حالا بحال، وبر بملح، شعير بأرز، تمر بشعير، اختلف الجنس والعلة واحدة، مطعوم مقتات مدخر مكين موزون، هذا جاز التفاضل ولكن لابد يدا بيد. القاعدة الثانية هذه. القاعدة الثالثة اختلفت الأجناس واختلفت العلة، ذهب بشعير، فضة بتمر، مال فلوس بتمر أو بملح أو بأرز، اختلف الجنس واختلفت العلة، جاز التفاضل وجازت النسيئة. وأنا أريد من حضراتكم أنتم الاثنين الدليل على القاعدة الثالثة، إذا اختلفت الأصناف اختلفت الأجناس واختلفت العلة، جاز التفاضل وجاز النسيئة. أريد الدليل على جاز النسيئة، بس عشان انتوا الاثنين تحديدا عشان انتوا جايين متأخرين. وأنا قلت من الأسبوع الماضي إن إن إن إن إن أنا سأبدأ بالفقه عشان ننتهي من هذا الباب المهم، وأنتم ضاع عليكم التقصير الأول لأول ربع ساعة. فأنا أريد من فضيلتك، لأن أنت لو لفيت الحديث كل اللي اتكلمنا عنه مش هتلاقيه، أريد إذا اختلفت الأجناس، يعني اختلفت الأجناس ويعني اختلفت العلة، فبيعوا كيفما شئت نسيئة وتفاضل. اختلفت الأجناس يعني إيه؟ أول نرد على السؤال، اختلفت الأجناس يعني إيه؟ قول جنس، يعني مثلا ده فضة أو مطعوم مثلا ملح لبر بين مختلفة الجنس. طيب هذا اختلف الجنس واختلفت العلة. اختلفت العلة، العلة في الذهب والفضة الثمانية و مش خطأ ثمانية، معلش معلش ثمانية مطلق الثمانية. اه طبعا حضرتك ما تعرفش ايه مطلق الثمانية. لا مطلق الثمانية عند الشافعية. لا غلط. لا هو ده دي علة الشافعية. لا خطأ، والله العظيم خطأ، أقسم بالله العلي العظيم خطأ. هو المرة الماضية فر منك تأصيل من تنتجه. ايش الفرق بين اولا صلح له الشافعية ايش قالوا؟ انا مش فاكر اللفظ بس يعني مصيبة. ايه حاجة بتدل على الشيوع؟ حاجة بتدل على الشيوع. صلح له صلح له. انت موتنا الشافعي ايش قالوا؟ ده انا رجعت العلة اول الدرس هذا. علة عند الذهب والفضة عند الشافعية ايش؟ العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة. الذهب والفضة قالوا الوزن، الشافعية اما الحنابلة قالوا ايش؟ طب احنا كويسين قوي بقى، نستنى كده نقفل نقعد مع بعض بقى نشوف الدنيا دي. ضبط كتاب ماشي، ضبط كتاب ما جبتهاش هو يبقى انت استاذ طارق. غالب الثمانية، هذا من الذي قالوا؟ ده الشافعية. الشافعية قالوا غالبت الثمانية. وأنت إيش بتقول؟ إيه مطلق الثمانية. وإيش الفرق بين مطلق الثمانية ومين الذي قال بمطلق الثمانية؟ الثمانية. ومن الذي قال بالوزن؟ حنابلة. يبقى الآن عندنا ثلاث مذاهب. الوزن الحنابلة والأحناف معهم. وغالبت الثمانية الشافعية والمالكية. ومطلق الثمانية ابن تيمية وهو الراجح. وايش الفرق بين غالبة الثمانية ومطلق الثمانية؟ تفضل. لو قلنا غالب الثمانية هناخد الذهب والفضة مش هندخل فلوس المعاصر. احسنت، يبقى العلة قصيرة على الذهب. يعني طب ايش معنى غالبة الثمانية؟ ان هو يغل في عصره بسبب الذهب والفضة للعشر. ان المعدن هذا غلب عليه انه ثمن للاشياء، هو أصالة ثمن، لذلك حتى لا ورددنا. طب مطلق الثمانية إيش الهدف منها؟ دخل في الورق. إيش؟ دخل في الورق. أي ثمن، أي حاجة فيها ثمن. أي شيء يحدد ثمن الأشياء. طب لو قلنا يعني الآن ما لو أنتم قلتم مطلق الثمانية تريدون تقول ما اصطلح عليه ثمنا تعرف على الناس أصبح فيه الربا، عايزين تقولوا كده. طب ما يشكل عليك الآن، جيد، الذهب والفضة الآن لا يباع ولا يشترى به، إذا ليس فيه ثمانية. فالآن ممكن أشتري بالذهب والفضة نسيئة، لأنه لم يصبح الآن في ثمانية. إحنا الآن لا نشتري بالذهب والفضة، إحنا نشتري بالفلوس. لا لا لا خليك أنت مع الرجل ده. ها؟ قرأ ما إحنا بعدت. أنا الآن هو بيشكل عليه. لا قيمة ذهبية يعني ما قدر الذهب والفضة. ورق الآن اللي أنا بشتريه أنت اصطلحت معي عن الورقة دي ب 100 جنيه خلاص، وأنا أشتري ب 100 جنيه، أصبح الآن تشتري بالذهب أنت؟ ما تشتري بالذهب. فين أنت بتجيب ذهب عملة ذهب وتشتري بيها؟ ما بتشتري ولا فضة، فأصبح الآن الذهب والفضة ليس ثمنا للأشياء. يبقى العلة انتفت. يبقى لكن أنك تبيع الذهب والفضة زي النحاس والحديد وكل شيء تشتريه نسيئة. فكر فيها عشان تعرف أنك أنت فاتك، اتكلمنا قلناها. طيب هذه مهمة، ده اشكال مهم جدا بيطلع، لذلك اصلا كمان قالوا ان مفيش فيها خلاص زكاة. ما هو لو مش ثمن مفيش فيه زكاه. واللي قالوا بالشافعيه من غلبه الثمانيه قالوا ان الفلوس مفيش فيها زكاه لان ليست فيها ربا، ليست مال، ده ورق، ورق. والزكاة تكون في الذهب والفضة. فعلى النقيض الذين تقيدوا بمذهب الشافعية قالوا غلبة الثمانية، ولذلك قالوا الفلوس دي على الزكاة. وتجد في كتب المذهب، وانا قلت لكم في المذهب لما كنا بنشرح لهم ان في المذهب موجودة بانه ايش ليس زكاة على الفلوس، وان راجت حتى من لفظ كده لانهم قالوا بغلبة الثمانية. طيب احنا الان خلصنا العلة، كنا بنتكلم في ايش اصلا؟ انتوا توهتوني لان انا توهت. انا كان الاصل السؤال ايه حضرتك؟ انا اريد بقى الدليل على ان لو اختلفت الاجناس واختلفت العله تبيع نسيئه. طب تفاضل عندك دليل الحديث اللي قلناه ان اختلفت الاجناس بيعوا كيفما شئت ولكن يدا بيد، صح؟ طب اين الدليل يا طالب العلم انك تبيع تشتري الرز وتدفع بعد شهر، تشتري التمر وتدفع. لا خلاص استنى، انت حاضر انا عايز جولك الاثنين. تشتري التمر وتدفع بعد شهر، تشتري العدس وتدفع بعد شهر، تشتري الملح وتدفع بعد شهر. أين الدليل على إذا اختلفت الأجناس واختلفت العلة فبيعوا كما ما شئت وليس يدا بيد نسيئة كمان؟ والحاجة كده من عندي. أنت هتجيبها اللي من عندك، قول من عندك. بيع السلم. بيع السلم هو ده اسمه بيع السلم؟ هذا يعتبر دليل؟ انا مش قصدي ان بيع السلم في حد ذاته فيه ان انت بتاخد حاجه وتاخد نسيب. هو كلامك وجيه، وانا ما قلتش الدليل ده عموما، كلامك انت بتجيبه من ده. انا عايز الدليل الاصرح. مش اصل بيع السلم فيه خلاف، لكن عايز الدليل الاصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بتاع الشاي والشاتين حاجه ثانيه. لا ده في العقل، صح؟ انا بقول اتفق اضبط النزاع. هو كلامك حلو صحيح، بس ده ان هو على بيع السلم، على ان بيع السلم، بس انت بتقدم المال وتؤخر السلعة. نسيت. جيد. هذا دليل حلو. جزاك الله خير. يعني ما اقدرش اقول لك في شيء، لكن انا اريد دليل تصريحا كمان. اخر حديث موجود اذا اختلفت الناس في ولكن يدا بيد. الزامك بيدا بيد. واحنا نتكلم، انت عارف ايش الحالة تبطل الثلاث قواعد ولا لا؟ لان دي كنا ابتدينا نقول. القاعدة الأولى والثانية دي الثالثة. اللي فيها جواز النسيئة وجواز التفاضل. أين الدليل؟ ننتهينا عموما عشان بس نراجع. أين الدليل؟ طب خلاص ما عندكم الدليل، وهي المسألة مش ضرب. أنا بس أريد أن أبين أشياء مهمة. الدليل بقى أستاذ طارق قول لنا. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودعه ومات اليهودي بصعيد مشعل. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بصاعين من شعير، انه نسيئه. اشترى صاعين من شعير نسيئه ورهن الدرع عند اليهودين، فدل ذلك على جواز اذا اختلفت الاصناف او الاجناس واختلفت العله ان تبيع نسيئه ايضا. هذا الدليل الذي، لانه ليس في احاديث الربا التي عندك ولن تجدها في الباب، هو مستنبطه من احاديث الرهن هذا الذي بيناه. هذا اخر الكلام في باب الربا، انتهينا منه بفضل الله. لو في اي اسئله تفضل. بالنسبه للحديث فضلت تتبعتهم بالعينه، فضلت تتربح انه فساد ضعف. نعم. يبقى كده العينه العلماء حرروها قياسا، يعني لو الحديث ضعيف. حديث ام، حديث عائشه جعلوه مرفوعا، حديث ام ام ولد زيد بن ارقم. اخبروا زيد بن ارقم. قالوا هذه لا تقوله عائشه رضي الله عنها وارضاها الا من من من من يكونوا سمعته النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم طبعا يعني حسن حديث التبعات، لكن صحيح ان في كلام كبير من هو، نعم ان هو فيه ضعف، ولكن من هذا ومن اصول الشريعه، لان اصول الشريعه تبين ان هذا سد للذراع بانه هو يعني اتفاق. هنالك المذاهب الشافعيه لما اتوا بالادله، ادله قويه التي لهم ايضا، وهي للناس هناك تصريحا غير حديث عائشه، وقالوا هذه فهم صحابي. ما لو أردت أن نرد يعني هو قالوا هذه فهم عائشة، فقد يكون عائشة فهمت ذلك، لكن ما هو زيد فعل نفس الفعل وهو صحابي جليل، فإن اختلف الصحابة إيش لا يقدم أحد على الثاني إلا بترجيح، خاصة لما فيش دليل. فالكلام عند الشافعية قوي في الرد، لكن أصول الشريعة تقول بتحريم بيعين، لأن هو وسيلة للربا لا محل. الشافعي هو من هو ابن دقيق العيد كمان، نعم نعم انا معك، ما قال هم خدوها لذلك انا اتيت لكم تاصيلا اصولا. نعم، لكن ايضا لابد ان قاعده سد الذرائع ليس بهين، او المعنى ليس بهين. لان ابن عباس ايش قال؟ ما هو سؤال ابن عباس، تذكرت الان ابن عباس سؤال عن هذا، ما هو دليل ابن عباس ايضا قال ايش؟ مال بمال وبينهما حريره، فبين من هذا ربا، وهذا دليل ايضا يضاف الى الادله التي لهم. فلذلك هو الراجح الصحيح الراجح بان المساله لا يجوز، يعني يحرم بيع العين. يعني هما الشافعيه قالوا بالحرمان بالتحريم اذا كان هناك اتفاق على هذا. هو الشافعيه الحاله الوحيده قالوا لم يتفق، اذا لم يتفق يكون هناك اتفاق، لكن ممكن يضمر. فقالوا لا احنا لا لنا القلب، كيف نعلم بإضماره؟ هذا ليس لنا في ذلك. بس فقط كل الصورة دي صحيحة أو لا؟ لو أنا عندي سيارة ومثلا شخص آخر عنده سيارة، ومثلا سيارتي ب40 وسيارتي ب45، فحصلنا تبادل في العقود دفعت له 5000، هل في شبهة شرعية في المعاملة دي؟ لا، ما دام سيارة بسيارة ما فيش، لأن ده مش صنف ربوي، ولا ممكن تدفع الفرق مباشرة تدفع الفرق مباشرة؟ آه، لأن صنفه مش ربوي، ودي مش باش بيعتين في بيع، لا ما فيش بيعتين في بيعة، لأن هي أنت لك أنك تبادل السلعة بالسلعة وتدفع هنا الفرق. أما في الذهب لا يجوز، في الصفوة الربوية لا، هي فرق المصنعية دي. وطبعا ما تكلمنا فرق المصنعية، لكن ما استدليت بالدليل، يعني ممكن نبينه، اللي هو مسألة إن وهي مسألة فرق المصنعية، إن هو يأتي يعني معاك قطعة الذهب 100 جرام والثانية 100 جرام، بس هنا دي فيها صنعة وهذه ليست فيها صنعة، أو هذه سبيكة وهذه فيها مشغول، فيريد أن يأخذ فرق المصنعية. وهذه مسألة يعني أيضا جاء فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصرح ما يكون في حديث ابن عمر، أو حديث عمر، حديث ابن عمر كان يركب كان يسير وجاءه صاحب الصنعة قال أبيع الذهب بالذهب وأخذ فرق الصنعة، فقالوا لا تفعل، وهو يسير معه، قال ولكنها فيها جودة، قالوا لا تفعل، وقال ولكن فيها أفضلية، قالوا لا، حتى كان يركب الدابق قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد سواء بسواء. فهنا قال الذهب بالذهب، فإيش عموم أيضا، فما كان فيه المصنعية لا يخرج، مع أن ابن تيمية له فتوى في ذلك، يقول بأن المصنعية خارج المسألة، فيرى أنه ممكن يأخذ مقابل الأجرة وليس مقابل الذهب، يعني جعل المصنعية مقابل أجرته وليس مقابل الذهب، ارتفاع الذهب بذهب متساوي لكن الأجرة. ولكن الصحيح راجح بأن هذا لا يجوز لما ورد عن ابن عمر، وهناك حديث آخر لعمر يعني ما أذكره الآن ممكن أتذكره، لكن هذه تصريحا جاءت من ابن عمر بحديث صلى الله عليه وسلم اللي هو الذهب بالذهب. فكل الأنواع سواء كان فيه مصنعية أو غير مصنعية لابد أن يكون يبدأ في حالة السيارة أنت بعيد، لأن الصنف غير ربوي. لا، هذا ليس بيعتين في بيع، هو بيعتين في بيع من صورها إيش، يقول لك أنا أشتري منك السيارة دي وبيع لي شقتك، يعني انا ابي اشتري منك السياره على انك تبيع لي الشقه اللي عندك، او اشتري منك الشاليه اللي في المكان الفلاني وابيع لك السياره اللي في المكان الفلاني. اما انك تتبادل، ما هو بعيد ببعيرين، او انك تبادل شقه بشقه مفيش، وتدفع الفرق مفيش اشكال، سياره بسياره ليس هناك اشكال. ايش عشان تمام تفيد مثلا بالسرعه؟ لا مش عشان الصنف مش ربوي اصلا، الصنف مش ربوي، فما دام مش ربوي في فرق بين بيعتين في بيع، ده شيء والربا شيء. أنا نتكلم هنا من بيع ان ده صنف ليس بربوي، فلك التفاضل فيه والفرق. اما لو صنف ربوي ما ينفعش بقى 100 جرام ذهب ب 100 جرام جديد وتاخد تدفع له الفرق، هنا وقعنا في الربا. فما كان صنف ربوي لا يجوز فيه معاملة، ما كان صنف غير ربويا فيجوز فيه هذه المعاملة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نكتفي النهارده بهذا.